بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تنبيه، من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. جملة مختصرة عظيمة، ومعنى إذا تعدى المسلم حرمات الله سلط الله عليه المصائب، فسلط عليه من الناس من يؤذيه. هذا من العقوبات. وقال: للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. وقال: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. مواعظ عظيمة مختصرة مفيدة. هذا في حق من يعرف قدر الوقت أشد من الموت. إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. قال: الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ والدنيا من أولها وآخرها لا تساوي غم ساعة، كأنه قصد عذاب الآخرة. غمسة في النار تنسيك الدنيا بمعري صبغة واحدة، فكيف بأن يمكث فيها أبد الآباد؟ قال: محبوب اليوم يعقب المكروه غدا، أي الشهوات. إذا أتبعت شهواتك، إذا أتبعت نفسك شهواتها، فعاقبتها المكروه يوم في الغد. وإذا تحملت المكروهات اليوم عاقبتها الراحة في الغد. الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. والجنة حفت بالشهوات بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. محبوب اليوم يعقب المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقب المحبوب غدا. وقال: أعظم الربح في الدنيا أن تشتغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. ويصلح أن تشغل نفسك كل وقت. وقال: كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ كأن يكون تجرأ وزنا، قدم شهوة ساعة وإذا به من حطب جهنم عياذا بالله، أو شرب الخمر قدم تلك الشهوة فإذا به من حطب جهنم، وما أشبه ذلك من كبائر الذنوب التي توجب عليه النار. وقال رحمه الله: يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين، بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. وفعلا كلما ذكر الإنسان ربه فيرى أنه ما قد أثنى على ربه بشيء. ولا ترى إذا أعمالك عمل مستكثر، الله سبحانه وتعالى يستحق من الثناء أن تكون رطب اللسان ليلا ونهارا، ومع ذلك لا توفيه حقه. قد قال كثير من العلماء في قوله تعالى حق تقاته: أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. ومع ذلك حق الله أعظم من ذلك، فالملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع ذلك يقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. قال المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه، الفرار من الله إليه، لا ملجأ منه إلا إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين، لما ذم المنافقين. وقال رحمه الله دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة، يعني أولا خطرة معناه يهجم شيء على القلب هكذا تفكر فيه، يعني بداية سمى خطرة قبل أن يستقر في التفكير فيه، فإن لم يدفع الخطرة صارت فكرة. والمقصود هنا بالخطرة التي هي خطرة في المعاصي أو في الشبهات، دافعها مقصود بالخطرة هنا في الشهوة أو في الشبهة. قال دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة، صرت تفكر فيه فيها، وهذا باب شر عند أن تفكر في معصية أو تفكر في شبهات يلقيها الشيطان في قلبك، لا سيما وساوس الشيطان فيما يتعلق بالله جل وعلا، عليك أن تستعيذ بالله وأن تنتهي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فاستعذ بالله وانتهي. فإن لم تفعل صارت فكرة تفكر، فإن لم تفعل صارت شهوة، وفي مسألة الشبهة إذا لم تفعل ربما ابتليت باعتقاد الباطل صرفت عن الخير. قال فإن لم تفعل صارت شهوة، صار الرغبة موجودة تشتهي هذا الشيء وترغب فيه، فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، بعد أن صارت هناك رغبة في النفس للمعصية إذا ما حاربتها ولا ذكرتها بالله واتقيت الله إذا بها الأمر يستدرج حتى تعزم على فعلها، وهناك يأتيك الشيطان بأن الله غفور رحيم وأن نعم وأن هذا ذنب وعندك حسنات تمحو الذنب وما أشبه ذلك، يسول لك المعصية حتى يوقعك فيها. في هذا الموضع تأتي تزيينات الشيطان وخطوات الشيطان والتسهيل لأمر المعاصي وما أشبه ذلك حتى يوقعك، ولكن كما قال السلف لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من تعصيه، وانظر إلى عظمة من عصيت، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما شاء. استحي من الله أنك ستعصي الذي ينعم عليك بجميع النعم، واستحي أيضا أنك ستستخدم نعمة الله في معصيته، هذا ما يفعله إنسان مع من أحسن إليه في الدنيا، أن تسيء إلى من أحسن إليك بالنعمة التي أحسن إليك بها، هذا من أعظم اللؤم، من أعظم اللؤم أن تسيء إلى شخص بما أحسن إليك به، هذا من أعظم اللؤم. فكيف أيضا لا نتذكر نحن هذا عند أن تعصي الله، تذكر أنك ستعصيه بنعمه، بيدك، بلسانك، بنظرك، بفرجك، بنعم الله، ما ستعصي إلا بالنعمة، لأنك ملك لله، كل ما فيك من نعم الله. قال فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة، فيصعب عليك الانتقال عنها. وقال رحمه الله: التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، الثانية حميتها عن المكروهات، الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأولى تعطي العبد حياته. ما هي الأولى؟ حميتها من ماذا داود؟ من الآثام، من الآثام والمحرمات، حمية القلب والجوارح من الآثام والمحرمات. فالأولى تعطي العبد حياته، والثاني تفيده صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. ما شاء الله، ما أحسنها من فائدة. والشيطان يأتيك شيئا فشيئا، يأتيك أولا بالفضول، توسيع أشياء من المأكل، من المشرب، من المنام، من الكلام المباح، تتوسع فيه حتى يوقعك في الثانية، تقع في المكروهات، تتوسع فيها حتى يوقعك في المحرمات. فالحمية عن الفضول وما لا يعني تعتبر حمية عما هو أبعد منها. حياتك في حمية القلب من الآثام والمحرمات، وفي حميتها عن المكروهات تزداد صحة وقوة، وفي حميتها عن الفضول وما لا يعني ترتاح وتجد السرور والفرح والبهجة. غموض الحق حين تذب عنه يقلل ناصر الخصم المحق، تظل عن الدقيق فهوم قوم فتقضي للمجل على المدق. وقال آخر: بالله أبلغ ما أسعى وأدركه، لا بي ولا بشفيع لي من الناس، إذا أيست وكاد اليأس يقطعني جاء الرجا مسرعا من جانب الياس. وقال ابن القيم رحمه الله: لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها، يعني من جانب معصية، أراد نعمة من جانب معصية فعوقب بالخروج منها. ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بضع سنين. هذا على قول في تفسير الآية، أن يوسف عليه السلام لما قال: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. قول فأنساه الشيطان ذكر ربه فسرت بالسيرين، قيل فأنساه الشيطان أي أنسى يوسف أن يذكر ربه وذكر ذاك الرجل صاحب السيف. وهذا فيه نظر، والأقرب التفسير الثاني، أن الذي نسي أن يذكر ربه هو ذلك الرجل الذي طلب منه اذكرني عند ربك. ولذلك قال الله عز وجل في الليلة التي بعدها: وادكر بعد أمه، أي تذكر ذلك السجين طلب يوسف بعد فترة، على أنه قد يحمل قول يوسف عليه السلام على أنه تسبب بدون تعلق القلب بالسجين أو بالملك، من باب التسبب. اذكرني عند ربك أي اذكر قصتي وأنه مظلوم ودخل بدون حق أو ما أشبه ذلك. وهذا لا ينافي التوكل على الله ولا ينافي تعلق القلب بالله، إنما هو سبب. على هذا فالأفضل أن لا تذكر هذا، أن لا يذكر هذا أن هذه عقوبة، أن لبثه في السجن بضع سنين بسبب أنه قال اذكرني عند ربي، لأنه يمكن توجيهها على معنى صحيح يليق بنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.